سمعت انه لا يجوز للرجل ان يقبل من محارمه الا زوجته، ولو حتى اخته وابنته لا يقبلها. ما ادري، قال لا اصلا لا بد ان يقبل محارمه، امه وخالته وفلان فلان، لا حرج في هذا، ولا بان يقبل اخته او بنته مع حدها او اشياء حد الهم تركه او لا.